هل يجب على المرأة تغطية قدميها في الصلاة؟ نعم يجب على المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة، ولكن إذا انكشفت القدم في الصلاة خاصة في أثناء السجود فهذا لا بأس به، ما يضر إن شاء الله تعالى. في أثناء سجود انكشفت القدم لا يضر، لكن وهي واقفة لا تغطي القدم.